وبالصالحين ليس بجديد بل هو قديم، ولكن كما أشار الله جل وعلا في هذه الآيات وفي غيرها: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه سنة الله فيهم يا محمد، اصبر مهما مكروا به ومهما فعلوا ومهما أرادوا أن يبعدوا الناس عنك بهذا المكر الكبار العظيم، فقد مكروا بنوح عليه الصلاة والسلام مكرا كبارا فأهانهم الله وأغرقهم الله بخطيئاتهم وبمكرهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ومكروا مكرا كبارا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى ويخبر عن مكرهم وأنه مكر كبار بنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. هل أغنى عنهم شيئا مكرهم؟ قال الله بعد ذلك: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وهكذا شأن الماكرين، فلن يجدوا لهم من دون الله جل وعلا أنصارا. مكروا بنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأضرموا نيرانا ونصبوا مجانيقا لقتله والانتهاء منه والتخلص منه، فأبى الله سبحانه وتعالى إلا إظهار النور وإظهار إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونجاة إبراهيم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا، مكرا عظيما وكيدا عظيما، فجعلناهم الأخسرين، فكانوا الأخسرين بسبب هذا المكر. يا عباد الله، بالدعاة وبالرسل وحملة الدين، فإن الله سبحانه وتعالى يغار على أوليائه جل وعلا. مكروا بنبي الله عيسى، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا به، واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. نعم معشر المسلمين، هذه سنة ماضية، فعلى حملة الدين أن يصبروا على مكر الماكرين، وأن يضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى أن يكفيهم شر الأشرار ومكر هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقد تنوعت أساليب مكرهم، وتنوع خداعهم وأساليب شرهم بأهل الإيمان وبالدعاة إلى الله جل وعلا. فمن مكرهم الخبيث وأساليب مكرهم التي تدل على غيظهم وعلى حنقهم وعلى بغضهم للدين وبغضهم للدعاة إلى الله جل وعلا وحملة الدين، قتلهم يا عباد الله، قتلهم ومحاولات اغتيالاتهم، فلا يكاد يمر شهر إلا ونسمع: قتل فلان وقتل فلان وغير ذلك مما تسمعون. وهذا كله لتخلو الساحة لهم، لأنهم لا يستطيعون إمرار باطلهم على ما يريدون في الناس مع وجود حملة الدين. ومع وجود المحذرين من الشر وأهل الشر، فلا يتسنى لهم باطل على تمامه وكماله مع وجود هؤلاء الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد من تخلية الأرض منهم حتى تقوم العلمنة، لا بد من تخلية الأرض منهم حتى يقوم الرفض، لا بد من تخلية الأرض منهم حتى يقوم التصوف والشر، فلا بد من إبعاد هؤلاء حتى يقوم ما أرادوا من باطل. وهيهات، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، لا تتعبوا أنفسكم. فالله سبحانه وتعالى متم نوره جل وعلا ومظهر دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله، أرسل رسوله بالهدى والعلة ليظهره على الدين كله، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. فهذا المكر الذي تسمعون به وتقرؤونه في وسائل الأعلام المغروءة أنه قتل إمام كذا مسجد كذا وقتل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ليس بجديد وليس بغريب من العلمانيين ولا من أعداء الدين، فهو شيء مقصود ويراد بالمسلمين، أن الساحة تخلو اليمنية لهؤلاء حتى يتسنى لهم نشر باطلهم. وهيهات، فقد استعملوا هذا المكر يا عباد الله مع نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، وتقاسموا بالله لأجل هذا المكر، وأنهم يزيلوا صالحا ومن معه من المؤمنين 9 رهط فجرة مفسدون في الأرض في المدينة يريدوا إطفاء نور الله، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. انظروا إلى المكر يا عباد الله، يقولون تقاسموا نحلف بالله أننا نقتل صالحا ومن معه من المؤمنين ثم نأتي إلى أوليائه أولياء الدم نقول والله ما شهدنا مهلك أهله، كما يقال يقتلون القتيل ويمشون في جنازته، ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا ومكر الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فكان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نجى الله صالح ونجى الله من معه من المؤمنين مع أنهم مكروا مكرا عظيما لقتله واستئصاله والانتهاء منه، وتخلو الساحة لهم بعد ذلك ويقيموا الشرك بالله. صالح ينكر عليهم الشرك، ينكر عليهم عبادة غير الله سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى الله جل وعلا وحده، وهم لا يريدون هذا، يريدونها عوجا، يريدون المشاهد ترفع كما هو حال بعض المبتدعة في هذا الزمان، ويريدون الزيارات البدعية الشركية تقام، ويريدون القبور ترفع وغير ذلك مما يدعون إليه من الخرافات والخزعبلات. والله لن تقوم لكم قائمة ما دامت دعوة أهل السنة موجودة في الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى، ما دامت هذه الدعوة المباركة موجودة في الناس وأقبل الله بقلوب العباد عليها، فلن تقوم قائمة للرفض ولن تقوم قائمة للتصوف ولا للعلمانيين ولا لغيرهم بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا المأمول فيه سبحانه، أن الله يظهر دينه كما وعد، وأن الله يحفظ دعاة هذه الدعوة الطيبة وهذه الدعوة المباركة من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بالله أن يغتالوا من تحتهم. هذه سنة الله سبحانه. فانظروا كيف مكروا بصالح عليه الصلاة والسلام وأرادوا قتله، هذا مكر يا عباد الله انتبهوا منه، قتل الدعاة إلى الله، قتل حملة الدين، فهو مكر قديم. ولقد آتينا موسى الكتاب وغفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهذا قديم يا عباد الله، إذا دعاهم الدعاة إلى الله إلى الحق وإلى أمر الله وشرع الله، خالفوا أهواءهم وخالفوا مشاربهم ومآربهم. فكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ ليش تقتلونهم؟ ما ذنبهم؟ ما جرمهم؟ ما الذي حملكم على قتلهم وهم دعاة إلى الله جل وعلا؟ هذا المكر قد استعمل مع الأنبياء يا عباد الله، وقتلوا أنبياء الله. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها فلا يؤمنون إلا قليلا، هذا المكر يا عباد الله استعمل مع أنبياء الله جل وعلا. أرادوا قتل عيسى عليه الصلاة والسلام فنجاه الله ورفعه الله إليه سبحانه وتعالى، وإلا سعوا في قتله، سعوا في سفك دمه وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فكما سمعتم من أساليب مكرهم قتل الدعاة إلى الله، قتل حملة الدين، حملة رسالة المرسلين عليهم الصلاة والتسليم لأجل إخلاء الأرض منهم حتى يتسنى لهم نشر باطلهم. وانظروا يا عباد الله، هذا في الأنبياء، وهكذا في كل من حمل هذا الدين، فإن مصيرهم أنهم يسعون في المكر به، وهو ناصح لهم، وهو يريد نجاتهم، وهو يريد الخير لهم. جاء قال الله سبحانه في مؤمن آل ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قال الله مبشرا له قال ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. قال أهل التفسير قال ادخل الجنة قتلوه وهو يدعوهم إلى الله: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، قتلوه. جاء من أقصى المدينة من مكان بعيد حريصا على دعوة قومه، حريصا على إنقاذ أهله، على إنقاذ قومه مما هم فيه من المخالفات الشرعية، مما هم فيه من الضلال، فقتلوه. جزاؤه القتل. قال الله مبشرا له قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. لا زال مع قومه ولا زال حريصا على قومه، يتمنى أن قومه يعلمون ما صار إليه من الجنان وما صار إليه من غفران الرحمن سبحانه وتعالى، وما صار إليه من السعادة الأبدية. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. جعل الله من المكرمين، وهم أرادوا والعياذ بالله هذا الشر به، وفعلا أوقعوا كما يقول أهل التفسير هذا البلاء به، وقتلوه وتخلصوا منه وانتهوا منه. وهكذا مؤمن آل فرعون دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، دعاهم إلى توحيد الله سبحانه، ومكروا به مكرا كبارا وأرادوا قتله، ولولا لطف الله سبحانه وتعالى لا قتلوه، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، زهد وتزهيد فيها وترغيب فيما عند الله سبحانه وتعالى وحث على طاعة الله، ما أجملها من موعظة وما أحسنه من تذكار يذكر به قومه وهم يمكرون به ويريدون قتله. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. هكذا يقول لهم هذا الرجل الصالح: وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم، أي حقا يقينا أنه حاصل، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون. اسمعوا إلى هذه الموعظة يا عباد الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقاه الله، لولا الله نجاه، وإلا حاولوا قتله وحاولوا الانتهاء منه واستئصاله، ما جرمه ما ذنبه؟ يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، هذا ذنبنا، هذا جرمنا، أنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويدعون إلى العزيز الحميد فيقتلون. ما هذا يا عباد الله؟ هذا جرم عظيم يسخط الله على العباد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هكذا يقول جل وعلا. هذه من أعظم الفتن، قتل المؤمنين وتخلية الأرض من الصالحين، فلا يقوم لكم دين بتخلية الأرض من العلماء وبتخلية الأرض من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، بل يحصل الهرج ويحصل المرج، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذوا الصوفية مفتين، اتخذوا الروافض مفتين، فضلوا وأضلوا. هكذا يقول الله: إذا اتخذ رؤوس الضلال للفتوى واتخذ رؤوس الضلال وأمنوا على الدين ضلوا وأضلوا. فهذا هو المقصد يا عباد الله، تخلية الأرض من العلماء وتخلية الأرض من الصالحين حتى يقوم خلاف مراد الله جل وعلا. فهذا مكر يمكر به أعداء الدين، ومن مكرهم العظيم الكبار بالصالحين وبالدين نفيهم من بلدانهم وإخراجهم من بلدانهم وإبعادهم تماما عن الناس، حتى لا يخلص إليهم الناس ويسألونهم عن دينهم، ويفقهونهم ويعلمونهم حدود الله ويعلمونهم دين الله سبحانه وتعالى. ما يريدون هذا، يريدون الحيلولة بينهم وبين علمائهم بنفيهم وإبعادهم وطردهم من بلدانهم. هذا مكر قديم يا عباد الله، مكر به أعداء الله مع الرسل، وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الأرض أرض الله سبحانه وتعالى يسكن فيها من شاء من خلقه ويستخلف فيها من شاء من خلفه. وقال موسى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا قد أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الأرض أرض الله سبحانه وتعالى اعقلوا هذا يستخلف فيها من شاء جل وعلا. الأرض أرض الله يقيم فيها دينه سبحانه بأوليائه وبالدعاة إلى الله وبالصالحين. فالأرض ليس ملك لي ولا لك, الأرض أرض ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيها من أراد من العباد الصالحين. فإن الله نقل رسول الله من مكة إلى المدينة وأسكن المدينة وكانت قرارا له وكان الخير انتشر وشع منها. ماذا ما هو الضرر عليكم من صالحين؟ ما هو الذي تجنوه من أهل الخير ومن أهل الدين ومن أهل الاستقامة؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ما الذي جنيتموه من أهل السنة ومن حملة هذه الدعوة المباركة حتى يمكر بهم هذا المكر الكبار؟ نعم عباد الله, فهذا من أساليبهم استعمل مع الرسل واستعمل مع نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام. وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا أولو كنا كارهين. ما نريد التصوف, ما نريد الرفض, ما نريد الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلماذا تريدون هذا أنتم؟ ما نريد العلمنة, ما نريد الاشتراكية. أولو كنا كارهين, قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله. لا إله إلا الله, تريدونها علمنا؟ تريدونها اشتراكية؟ تريدنا خلاف مراد الله سبحانه وتعالى؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله. فهذا مكر يا عباد الله عظيم, إخراج الصالحين من أرضهم, إخراج الصالحين من قرارهم, هذا مدبر بليل يا عباد الله. لابد أن يتفقه أهل الإسلام في هذا الجانب, وأنهم يمكرون بكم وبحملة الدين وبالدعاة إلى الله لإخراجهم من الأرض وإبعادهم عن الناس, لأنه لا تقوم قائمة للباطل مع وجود أهل الخير ومع وجود العلماء. أرادوا إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة لأنه يحارب الشرك ولأنه يحارب الوثنية ولأنه يحارب المعاصي. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكر برسول الله, إيش جاء به؟ جاء بدين يا عباد الله, وجاء بدعوة إلى التوحيد, جاء بدعوة إلى إفراد الله بأفعال العبيد وترك التنديد. ومع ذلك حورب عليه الصلاة والسلام وأرادوا سجنه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك تبقى عندنا أو يقتلوك أو يخرجوك. ثلاثة أمور يجتمع لها صناديد الكفر ويجتمع لها قريش ويريد إيقاعها برسول الله صلى الله عليه وسلم, والله ينجيه والله يدافع عنه. ما ظنك باثنين الله ثالثهما, وهم على رأسه عليه الصلاة والسلام وهو تحت في الغار, لو نظر أحدهم إلى قدميه لرأى رسول الله. ما ظنك باثنين, يثبت الصديق ويخبر بمعية الله الخاصة ونحن الله معنا ما أقمنا دينا سبحانه وتعالى وما دعونا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن ما كان بنا بعد ذلك، نلقى الله على خير، نلقى الله على سنة، نلقى الله على توحيد، نلقى الله على غير إن شاء الله على الدين. فليفعل أعداؤنا ما أرادوا وليفعلوا ما شاءوا، فإن الأمر لله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله، وهكذا عباد الله، من الأمور والأساليب التي يمكر بها أعداء الله مع أولياء الله، مع الأنبياء، مع الصالحين، مع من يقتفي أثر الأنبياء والمرسلين، تشويههم والكذب عليهم. هذا مكر عظيم يا عباد الله، تشويه الصالحين والكذب عليهم، وأنهم يريدون وأنهم سيفعلون وأنه سيحصل منهم كيت وكيت. هذا كله أيضا كما سمعتم ليس بجديد، أنهم يشوهوا الصالحين ويظهرونهم بصورة المفسدين. وقال فرعون دروني أقتل موسى، قال فرعون دروني أقتل موسى وليدعو ربه. ليش تقتله؟ إيش الذي فعل؟ ما هو جرمه؟ انظروا إلى قلب الحقائق يا عباد الله. قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى يظهر في الأرض الفساد وفرعون مصلح، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فرعون يقول، وموسى هو المفسد. وهذا هو الحاصل يا عباد الله، الرافضة مصلحون ويدعمون ويدفع بهم على أهل الإسلام، ويدفع بهم على أهل التوحيد وأهل الخير، ويدعمون الدعم السخي، والسكوت غريب عليهم. وهؤلاء الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى هؤلاء مفسدون في الأرض، يريدون تبديل الدين ويريدون تغيير الدين. سبحانك سبحانك، هذا والله أمر عجب وأمر غريب يصدقه. نحن لا نستغرب من الرافضة الأمر، ولكن نستغرب ونتعجب من أهل الإسلام كيف يصدقون مثل هذه الأشياء يا عباد الله، كيف تمر عليهم وهم يرون ويشاهدون ما عليه أعداء الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يصدقونهم. وانظروا إلى أولئك الفسقة من قوم فرعون، يقولون في موسى وفي قومه، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. يقولون لموسى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، موسى يفسد في الأرض وهم المصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هم المفسدون حقا كما وصفهم الله جل وعلا، ولكنها قلب الحقائق على المسلمين وعلى الجهال، يقلبون الحقائق ويظهرون أهل الصلاح في صورة الفساد والمفسدين، ويظهرون أنفسهم والعلمانيين في صورة المصلحين، وأنهم الذين يريدون الرقي في البلاد ويريدون التقدم بالبلاد، وهؤلاء يريدون الإضرار بها وتأخيرها إلى القرون الوسطى أو إلى القرون كذا وكذا. سبحانك يا عباد الله، هذا أمر عظيم وهذا مكر كبار كما وصف الله سبحانه وتعالى مكرهم. وهكذا ونختم به لأهمية الأمر يا عباد الله، وأعداء الله يمكرون بنا ونحن في غفلة، ونحن في غفلة يا عباد الله عدم يقظة، وهم يدفعون ويخططون على مدى سنوات بعيدة حتى يصلوا إلى هذا الأمر، ونحن بعد الكرة وبعد الملاهي وبعد الضياع، ويمكر بنا ويحاك بنا، وهذا الذي يريدون منا. وإذا استقام أهل الإسلام حاربوهم ودفعوا عليهم من دفعوا، فمن مكرهم الكبار الذي يصنعونه الوشاية إلى الملوك والسلاطين بالمستقيمين وحملة الدين، كما سمعتم في الآية السالفة، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ يوشون بهم عند فرعون، فرعون بطاش، فرعون لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة مباشرة. أول ما سمع بهذه الوشاية: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، هكذا قال مباشرة أول ما سمع هذه. وهكذا يا عباد الله هذه الوشاية حصلت مع الصالحين ومع الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر الله له، وشى به خصومه وشى به أعداؤه إلى جعفر بن سليمان العباسي، وأنه لا يرى خلافتك شيئا ولا يرى إمارتك شيئا، فدعاه وجرده من الثياب وضرب الإمام مالك ظلما وبغيا وعدوانا بسبب وشاة هؤلاء المنحرفين حتى انخلع كتفه وما استطاع حتى يضم في الصلاة. ايش ذنبه مالك؟ إنما هي الوشايات يا عباد الله للسلاطين وإلى الملوك. فضرب الإمام مالك ضربا شديدا بعد تجريده من ثيابه حتى انخلع كتفه رضوان الله تعالى عليه وغفر الله له. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله سجن وضرب وعذب بناء على أنه رجل مخرب، رجل مخرب لدين العباد، ويزعم أن الله أن القرآن كلام الله، هذا مخرب يا عباد الله عند هؤلاء أنه يزعم هذا الأمر. وهذا هو الأمر الذي يجب أن يعتقد، أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فوشوا به إلى الملوك، وشوا بالإمام أحمد، وضرب وسجن وكاد أن يقتل، لولا الله سبحانه وتعالى سلمه لقتل رحمه الله تعالى. ولما جاء المتوكل ومكنه في الأرض وصار أحمد رحمه الله تعالى هو الذي له الكلمة المسموعة، لا زال أعداؤه يوشون به ويقولون: أحمد لا يأكل طعامك ولا يجلس على فراشك ولا ويحرم شرابك. قال: والله لو بعث المنصور أخي وقال لي شيئا في أحمد ما قبلته. هكذا يصنعون يا عباد الله مع الصالحين. فاحذروا معشر المسلمين من مكر الماكرين وكونوا على يقظة، فإن مكرهم قد اشتد بكم وإن كيدهم قد أيضا عظم عليكم، فما بقي إلا أن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من مكرهم وأن ينجي عباده المؤمنين مما يحاك بهم، وأن يحفظ المسلمين ويحفظ دعوة أهل السنة والجماعة ويحفظ حملتها ويحفظ كذلك أيضا أهل الصلاح. فالمكر بنا عظيم يا عباد الله، وليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدفع عنا مكرهم وهو الذي يدفع عنا شرهم، ولولا الله سبحانه وتعالى لذهبنا ولانتهينا، ولكن الله سبحانه وتعالى قد وعد وعدا ووعده الحق جل وعلا أن يحفظ دينه وأن يحفظ هذه الدعوة إلى قيام الساعة. لن يستطيع أعداء الله أن يخلصوا إليها وأن يصلوا إليها بسوء، فالله سبحانه وتعالى حافظ دينه جل وعلا. فهذا الذي نتواصى به معشر السامعين، أن نكون على يقظة وأن لا نصدق هؤلاء الذين تسمعون إعلامهم سواء كان المقروء أو المسموع، وهم ليل نهار يصبحون ويمسون على تشويه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى تشويه الحق وأهل الحق. فكونوا معشر السامعين ومن يسمع من ورائكم على يقظة في هذا الأمر العظيم، فإنه قد ظهر وبان الصبح لكل ذي عينين، والحمد لله رب العالمين.